إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، كيف حالكم مع ألسنتكم؟ هل ضبطت هذا اللسان؟ وهيأت لكل كلمة جوابا عن السؤال عنها بين يدي الله عز وجل؟ ألا زلت مخسرا لميزان هذا اللسان؟ ألا تذكر ما ذكرناه في خطب ماضية، أن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا؟ ألا زلت غافلا عن تلكم الأحاديث والعظات والمواعظ والتهديدات التي ينبغي للمسلم أن يستحضرها في كل آن وحين؟ ألم تضبط بعد لسانك وأنت يا أماه ويا أختاه، أنت أيتها المرأة، أما زلت طالقة لعنان اللسان تلذغين به كل إنسان وكل امرأة تعرفينها؟ واش مازال مبغيناش نضبطوا اللسان ديالنا؟ مازال مبغيناش نتقى الله عز وجل في هذا اللسان ونصمت ولا نتحدث الا فيما يعنينا وفيما يقف وفيما يرجع علينا بالنفع في الدنيا والاخره؟ هذه الخطب ليست هي من طرف الكلام او مما يقطع به الوقت او مما ينبغي ان نعلمه او أن نستفيد فيه فقط. هذه الخطب ينبغي أن نعمل بما فيها من كلام، فما أقول إلا ما يوجد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ثبت عن أئمة المتبوعين. فكل ما قيل في هذه الخطب من الواجب علينا اتباعه، إذ فيه النجاة من عذاب الله وفيه الفوز بخير الدنيا والآخرة. فيا أيها المسلم ويا أيها المسلمة، تذكرة لمن نسي، اضبط لسانك وكف لسانك ولا تخرج كلمة إلا بعد تهيئة الجواب لها بين يدي الله. ولازال حديثنا متواصلا حول آفات اللسان ببيان كثرتها وخطورتها وسهولة الوقوع فيها، خاصة في زماننا عند غياب الوعي وانتشار الجهل وانعدام أو قلة الوازع الإيماني. ناس ما بقاوش يعرفوا تقوى الله، ناس بعدوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقعوا فيما وقعوا فيه من المحرمات، ومن أخطرها آفات اللسان. ونحن لازلنا نتحدث عن الآفات المتعلقة بالشرك. الآفة الرابعة التي نتحدث عنها اليوم، كنا قد تحدثنا عنها سابقا ووعدنا بالحديث عنها، ألا وهو ادعاء علم الغيب أو الحديث في الغيب مطلقا. كثير من الناس يخوضون في الغيب من دون برهان ومن دون حجة يستندون إليها، والحديث في الغيب شرك بالله عز وجل. ما هو الغيب أولا؟ كل ما غاب عن حواسك فهو غيب. أي حاجة غابت عن الحواس ديالك فهي غيب. شيء لا تراه، لا تسمعه، لا تشمه، لا تتحدث، لا شيء لا تسمعه، لا تلمسه، لا تنظر إليه، لا تشمه، هذه من الأمور لا تتذوقه، هذه من الأمور الغيبية. حواس الخمس، اللي خارج عن الحواس الخمس فهو غيب. ولا يجوز لأحد أن يتحدث فيه إلا ببينة وبرهان. والأمر أمر الغيب أمر مهم وله علاقة وطيدة بديننا، بل لا يسمى المسلم مسلما إلا بالإيمان بالغيب. الإيمان مطلقا بأي شيء يكون، إنما هي بمغيبات عنا لا يمكن أن تدركها بحواسك. وجود الله عز وجل، الله عز وجل موجود، الله عز وجل واجد الوجود، كان نؤمن بوجود الله عز وجل، ولكن بأي حاسة أدركنا ذلك؟ حواسنا لا يمكن أن تدرك وجود الله عز وجل، ولكن أدركنا وجود الله عز وجل بالوحي، فهذا غيب عنا. إيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، الإيمان بالقبر وبنزع الروح وما يكون في القبر من أمور والحشر والميزان وغيرها من الأمور، الإيمان بوجود الروح، أمر الروح، الروح التي بين جنبيك لا يمكن أن تدركها. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح هي بين جنبيك أمر غيبي، ولكن نؤمن بوجودها لأننا نعلم ذلك بالوحي. فالأمور الغيبية لها علاقة وطيدة بالدين، بل هي ركيزة من ركائز الدين. ومدح الله عز وجل المؤمن بالغيب في محكم تنزيله فقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة للمهتدين المتقين المهتدين الذين يهدون إلى الخير ويهتدون إليه أنهم يؤمنون بالغيب. لما كي أمش بالغيب ما يمكنش يدخل في الإسلام، وما يمكنش يقتنع بهذا الدين، وما يمكنش يسلم لثوابت هذا الدين، لأنه يبقى دائما في شك وحيرة. ولكن الإسلام هكذا أمرنا الله عز وجل فيه بالاستسلام، أمور خارجة عن حواسنا فنستسلم لها. ما أخبرنا الله عز وجل به وما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم مما مضى وكان ومما سيأتي، هذا كله غيب يجب الإيمان به دون شك ودون مرية. والخوض فيه لا يكون إلا عن طريق الوحي. أول مسألة ينبغي لنا أن نتعلمها في الوحي أنه لا يعلم في مسألة الغيب، أن الغيب لا يعلمه أحد إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ما يمكنش واحد يعرف الغيب، هذا هو الأصل. الأصل أن الله استأثر بعلم الغيب عنده، وأن الغيب ليس لنا طريق للوصول إليه إلا من عند الله. هذا أصل الأصول، أن الغيب لا يمكن يعرفه غير الله. وبهذا يرد على الذين يزعمون أن هناك أولياء أو صالحين أو بشر ليسوا بأنبياء ولا مرسلين يمكنهم أن يطلعوا على الغيب. والدليل على كذبهم وبطلانهم أن الغيب لا يمكن أن يكون إلا بوحي. قول الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، هذا أصل، هذا هو الأصل. عالم الغيب هو الله عز وجل، فلا يظهر على غيبه أحدا. هذا هو الأصل عندنا، أن الله عز وجل ما كيعطيش لشي واحد الغيب مطلقا، إلا ملي قال الله عز وجل حتى واحد ما يقدر يطالع الغيب، خص يكون عندنا هذا هو الأصل العام، ما يمكنش شي واحد يخرج منه. ولكن ملي قال الله عز وجل إلا، إذا الوحيد المستثنى هو اللي غيجي بعد إلا، إلا من ارتضى من رسول. والرسول لا يمكن أن يطلع على الغيب إلا بالوحي، لأن الرسول ماشي يعلم الغيب من نفسه. جنس الرسل الأنبياء ما يمكنش أنهم يعلموا الغيب من أنفسهم، ولكن بوحي الله عز وجل لهم. إذن فالاطلاع على أمر الغيب، الأمور الغيبية، أمر ميؤوس منه إلا إذا جاء من جهة الوحي، والوحي كيجي من جهة الأنبياء. ويستثنى من ذلك الرؤى، الرؤية من الله عز وجل، إذ هي جزء من النبوة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الرؤية الصالحة هي جزء من النبوة، كيشوف الإنسان منامة فتقع كما رآها، هذه مستثنات من هذا الأمر. لكن الأصل في علم الغيب أنه لا يعرف ولا يمكن أن يعرف إلا من جهة الوحي. إذن فالذين يتحدثون في أمور غيبية وليس لهم بينة، هذا من الشرك، إذ يصفون أنفسهم ويصفون الذين يدعون علم الغيب أنهم لهم صفة من صفات الله عز وجل، فهذا إشراك بالله عز وجل. هذا أمر. الأمر الثاني الذي ينبغي أن نعلمه أن التحدث بعلم الغيب كفر والعياذ بالله، مخرج من الملة، وهو لكي تعرف بأسماء عدة، بالعرافة أو الكهانة أو التنجيم أو غيرها من الأمور، من أسماء تطلق كلها على مسمى واحد وهو ادعاء علم الغيب. تصور معي يا المسلم أن الذي يأتي كاهنا فيسأله فقط هذا له وعيد شديد، فكيف بالذي يسأله؟ إلى قرن النبي عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا غير بشيء يجرب، هذا فقط بغى يجرب، مشى قال له مثلا أنا مشى غنجربه، أنا ما مصدقوش أنا مكذبه، ولكن غير نشوف اش كيقول هذا. هذا اللي مشى غير يجرب لم تقبل له صلاة 40 يوما. والذي يصدقه قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كفر، خرج من ملة الإسلام. إلا كان هذا السائل والمصدق، فكيف بالذي يتحدث بعلم الغيب؟ كيف بالذي يطلق لسانه في أمور الغيب؟ فهو أخطر وأشد. لذلك كان حكم الإسلام في هؤلاء كالسحرة والكهنة لكي يتعاملوا مع الشياطين والجن، أن حدهم في الإسلام القتل، هذا هو الحد الشرعي، ويطبق من أمير المؤمنين أنه يلزمه أن يقتل الساحر حدا، وهذا الحد حد كفر، خروج من الملة، خرج من الملة كالمرتد. علاش؟ لأنه لا يمكن أن يعلم الغيب إلا بعد الكفر بالله، ما يمكنش يخلو معه الجن إلا بعد أن يكفر بالله عز وجل، وبعد أن يستهزئ بكتاب الله عز وجل أو يتبول أو يتغوط عليه مما يفعلونه والعياذ بالله من شناعات فظيعة بمقدسات هذا الدين، ما يمكنش يتعاون معه الجن إلا بهذا الأمر. أما أولئك بعض الدجاجل أو بعض الكذابين وبعض المحتالين على الناس لغاية يحتل على الناس وما يعرف والو، ولكن كيمشي عنده شي واحد وكيبغي مثلا يدعي أنه يعلم علم الغيب ويبدي يدير لي الخطوطة ويبدي يشوف النجوم ويستدل بها، فهذا كذاب دجال، وهو كذلك لا يجوز لمسلم أن يأتيه أبدا. إذن فما يتعلق بالغيب، أولا لا يحق لأحد أن يسأل أحدا عن علم الغيب، هذه الأولى. ثم لا يجوز لأحد أن يتحدث بعلم الغيب إلا ما كان له أثر من علم، يكون عنده دليل برهان عليها من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس في زماننا قد تعلقوا بهذه الأمور وكثرت والعياذ بالله. شحال واحد يسحب لهذه الأمور اندثرت؟ لا، كاين السحارة وكتاري، كاين يسحب اللي كيقراو الكف، قارئات الكف في بلادنا في إحصائيات هي غير رسمية أحصتها بعض يعني جهات، فوجدوا في بلادنا فقط وهذا منذ زمن 16 ألف قارئة كف ده في المغرب. هذا ما كيعنيش أن المغرب بوحدو في هذا الأمر، البلدان العربية كثير في هذا الأمر، وفي بلادنا فقط 16 ألف قارئة كف. هذا كتقال كف يجي نقال الكف ديال الخطوط ديال الكف ديال كي دايرين، انت راه عندك مستقبل مزيان، انت راه غتزوج وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وسقط كذب عليك. هذه من العرافة ومن الكهان. واللي مشى عند شي واحد او اللي مشات عند شي واحد او لا شي وحده كتقرا الكف او لا كداعي علم الغيب وصدقها بذاك الشيء فقد كفر بما اجري على محمد صلى الله عليه وسلم. واللي مشى غير يجرب فقد عرض صلاته لعدم القبول، ويؤدي بنفسه الى عذاب شديد، لأن هذا من الكبائر اللي جات فيها وعيد شديد. حال هذا النفي قبل الصلاة هذا وعيد شديد، دل على أنها من الكبائر على أقل حالاتها هذا لما صدق، أما اللي صدق فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فليجدد إسلامه. إذن فأمر مسألة العلم الغيب لا ينبغي لأحد أن يدعيها ولا أن يتحدث بها ولا أن يزعم أنه يعلمها، لأن هذا كفر والعياذ بالله عز وجل. وما الألفاظ اللي هي شيعة وكتدل على وراثة قديمة، وخا الناس ما كيقصدوش ولكنه لفظ منتشر بين الناس، وهذا كيدل على ما ورثناه عن جهل أجدادنا وأجداد أجدادنا، أن الإنسان اللي كيقول شي أمر تتوقع تقول لك راه هذا الأمر هذا ما مرتاحينش ليه، من الأحسن ما نديروش مثلا، أو لا تيقول شي كلام تتوقع واحد الأمر بحكم التجارب، ملي كيطرى ويقع كيطرى ذاك الشيء مقابل او موافق لما قاله تيقول لك يا اش قال الشوافه، تيقول لك اش قال الشوافه. وهذا اللفظ هذا كثير عند الناس كيقولوه وما دايرينش معاه البال، علاش كتقول الشوافه؟ الشوافه اللي هي الكاهنه والساحره المشعوذه، كتقول لك ذوب، كتقول الكفر، واللي سمع ليها وصدق اكبر، اش قال الشوافه؟ وكأنه يعظمها بأنها تعلم الغيب، وخل الإنسان ما عارف أو لما قاصدش وكيقول الكلام، فهذه الكلمة ينبغي الحذر منها، بل يجب الحذر منها وعدم التلفظ بها. ويقول لهم أش قلت لكم؟ ذاك الشيء اللي قلت لكم هو وقع، ماشي على أنني أعلم الغيب، ولكن بحكم التجربة يمكن الإنسان أنه بحكم التجارب شيء أمر كيوقع دائما، كمثلا دواء مقابل مرض، تقول لك هذا الدواء ينفع مرض كذا، ولدك مريض دير لي هذا الدواء راه غادي يداويه، ولكن كيقول معها ان شاء الله تعالى، ماشي انه يدعي الغيب، ولكن هذه مساله تجارب. ولكن باش الانسان يولي ينسب هذه الامور للذين يدعون علم الغيب فهذا كفر والعياذ بالله عز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كيجيو بعض الناس ويشبهون أو يقعون في تلبيسات أو يلقون على الناس بعض الشبه، تيقول لك لا راه شي مرات راه كي أيه راه كذاب أو لا راه محتال، ولكن راه تيقولوا شي كلام ويقع على قولهم، تيقول لك راه مشيت عن الشوافه ولا الشواف مشيت عند الساحر وقال لي راه شو غيطرى كذا وكذا ووقع كما قال. واقول لك انهم يكذبون مهما فعلوا فهم كاذبون، هذا هو الاصل فيه. وان وقع على مثل قولهم فانما هو حاله، كاين جوج الحالات فقط، انما هي مصادفه قالها وتصادف مع الواقع، وهذا الأمر ديالو باين وهين، ننسب الأمور إلى الله وننسب الغيب إلى الله عز وجل. أما هو قالها أرى الله عز وجل، إحنا عندنا عقيدة ثابتة أن الله عز وجل خلق قد كتب المقادير قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هادشي كامل اللي كيطرى كاع داكشي اللي طرى وهادشي اللي غيطرى واللي باقي غادي يزيد يطرى حتى القيام الساعه كله قد كتبه الله عز وجل قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف عام. خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب كل شيء، اكتب مقادير السماوات والارض، اكتب كل شيء الى قيام الساعه، كل شيء مكتوب. الشاف الشواف ولا الشواف الشاف اش غيشوف ولا اش غيجيب لي من خير؟ انا مطمئن بما قدر الله عز وجل لي، وانا مرتاح بما غيبه الله عز وجل عني، فلماذا اذهب الى من يدعي علم الغيب؟ علاش؟ وانا عارف بان الله عز وجل هو المستأثر بذلك، وهو اللي في يده كل شيء، في يده مقاليد السماوات والارض، علاش انا غنمشي نقلب على ما هو قادم؟ اطمئن وارتاح ونخلي كل شيء بيد الله عز وجل، دي الاسباب وداك الشيء اللي غادي يكون راه غيكون، واللي ما غيكونش ما غتكونش. هذاك الشيء اللي كيطرى كما قلنا اما انه مصادفه او انه من القاء الشياطين، كما حدثنا بذلك النبي عليه الصلاه والسلام، وكما حدثنا بذلك الله عز وجل في كتابه ان الشياطين كانوا يسترقون السمع، وهم يسترقون السمع وكانوا يستمعون إلى مقادير الأمور التي يقولها الله عز وجل ويوحيها إلى الملائكة في السماء الدنيا، كيستمعوا يسترقون السمع في السماء ويلقونها على الكهان والسحاب، ذاك الكلام والسحرة، الكلام اللي كيسمعوه تيقولوه الكاهن ويقولوه الساحر. قبل الإسلام كانت السماء غير محروسة، ولكن بعد الإسلام حرست السماء بالشهب، وإن تقول الجن، يقول الله عز وجل على لسانهم، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع إلان يجد له شهابا رصدا. قال لك إنك القادو نقعد مقاعد للسمع، نستمع ونفترق السمع، وكانوا الكهان السحار قبل الإسلام كانوا يكثرون من التوافق مع ما سيقع، كانوا يصدقون كثيرا، ولكن من جاء الإسلام حرست السماء وما بقى عندهم الفن إلا أنهم يعملون الحيل. في بعد الإسلام كي يتسلسلون من السماء إلى الكاهن، كي يكون واحد فوق واحد واحد فوق واحد، فيسترق السمع الذي يلي السماء، فإذا سمع أمرا ألقاه إلى من تحته ويلقيه الآخر إلى من تحته حتى يلقيها في أذن الساحر والكاهن، فيصدق بذلك الساحر والكاهن، وهو وخير الصلها يدركه الشهاب، هو غيدرك الشهاب غيدرك الشهاب، إما أنه يلقيها قبل أن يدركه أو يدركه قبل أن يلقيها، إلى دركه قبل أن يلقيها انتهى الأمر، ولكن إلى ما دركوش كتوصل يعني إلى الكاهن أو الساحر، واش كيدير؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيكذب معها مئة كذبة، فيصدق بتلك التي سمعت من السماء، يقولك شتيها اش قال نهار فلان فلان، هو راه معها مئة كذبة وحدة اللي في الصح، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره. فبهذا يمكن أن يصدق، كيستارق الجن السمع ويقولون له ذلك ما سمعوه في السماء الدنيا فيصدق بذلك، ولكن المسلم الصادق لا يأبه لهؤلاء، سواء أحدثوا بما وقع أو بما لم يقع، سواء صدقوا أم كذبوا، المسلم لا يأبه لهؤلاء، وهكذا كان دأب سلفنا الصالح. منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه خرج لقتال الخوارج، مشيقات الخوارج التي كانت طائفة ضالة خرجت على المسلمين وقاتلت الصحابة وقاتلت منهم عددا كثيرا، وهم الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية، لو أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقد فعل ذلك علي رضي الله عنهم فقاتلهم وقتلهم، كان خارجا لقتالهم فعرض له كاهن منجم سجم أوحى المنجم فقال له يا أمير المؤمنين إن القمر في العقرب، كما قلنا سابقا أن القمر له منازل، وكانوا المنجمين كيسميوا هذوك المنازل بأسماء، المنازل بأسماء، وكيف يتطيرون بمنازل ويتفاعلون بمنازل أخرى، ومن المنازل التي يتطيرون بها منزل العقرب. قال لي راه القمر في منزل العقرب، وإذا خرجت أنت وجنودك والقمر في منزل العقرب هزمت وجنودك. قال لي راه الهزيمة غتبعك يا خرجي والقمر في منزل العقرب، ولكن سلح سيدوز من هذا المنزل، سيفوت هذا المنزل. فقال له علي رضي الله عنه وأرضاه الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم على العقيدة الصحيحة وعلى أن يربط قلبه بالله عز وجل، قال بل نخرج ثقة بالله وتوكلا على الله وتكذيبا له. قال لي غنخرج ثقة بالله، أنا طيب بالله، وتوكلا على الله وتكذيبا لك، أنا غنخرج قبش نكذبك، أنا مصدقك. فخرج فقتل كثيرا من الخوارج ونصره الله عز وجل في تلك الغزاة. وكذلك المعتصم، وكثير من الناس يعلمون من هو المعتصم. المعتصم الذي اشتهر باستجابته لنداء تلك المرأة التي أسرها الروم وآذوها فاستنجدت به وقالت ومعتصماه، الكلمة التي يعرفها الناس كثيرا، ومعتصماه تنادي المعتصم أن ينجدها. المعتصم لما سمع نداء هذه المرأة وكانت بعمورية، مدينة عمورية كانت في تركيا، وتركيا الآن كانت من أراضي الروم، كانت من أرض الروم. لما سمع بخبرها، سمع بخبر المرأة أنها في عمورية وأنها استنجدت به، جمع جنده وهيأ نفسه لقتال الأعداء باش ينجد المرأة. فلما خرج قال له المنجمون إياك والخروج، لا تخرج حتى ينضج العنب والتين. قال لي شوف راه التين والعنب باقي ما نضج. قال لي حتى ينضج وحتى يطيب داك الشيء عاد نخرجوا. هذا من تنجيمهم، تيشوف النجوم ويربطون علم النجوم بالمقادير، وهذا كله كذب ولا ينبغي أن يؤذى له. فقال لهم سأخرج، ولم يأبه بقوله وخرج، فنصره الله عز وجل وفتح عمورية وفك أسر المرأة وفتح وزاد فتوحات في بلاد المسلمين. فهكذا كان حال سلفنا الصالح، لا يأبهون بقوله. والمشكلة في زمان انتشر هذا العلم الباطل وانتشر، تلقاه في الجرائد جريدة تلقى فيها صفحات ولقى التحت ديالها دايرين فيها أرقام، يتصل بالرقم كذا وكذا وكذا وتعلم ما يعني سيحصل لك غدا، أو لا الحياة ديالك الزوجية كي غادي تكون، اتصل برقم كذا وكذا وسنقول لك ما سيكون كذا وكذا. التلفازات، القنوات، الجرائد، المجلات، أرقام الهواتف، انتشر هذا المرض وهذا المسألة ادعاء الغيب. لكن المسلم عقيدته سليمة أن الغيب كله بيد الله عز وجل، ولا ينبغي أن أسأل أحدا عنه، ولا ينبغي بل لا يجوز، حرام أنك تسول شي واحد عن الغيب أو لن تتحدث الغيب. فإذا سئلت عن غيب فقل الله أعلم. قالتها الملائكة لما سئلوا عن الأسماء فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقالها النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو، سئل عن الساعة فقال الله ورسوله أعلم، فقال الله أعلم بها، وقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إننا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وهذا هو بشكر الرضوع لهؤلاء الذين يزعمون أنهم يعلمون الغيب، لو كانوا يعلمون الغيب ينفعوا يوصل بعد، كاد لقاه ساكن في شي براكه ولا ساكن في شي دار مكرفص ولا فقير وباقي ما منتفعش، واخا ما عرفش كيعطيو الناس والو، تلقاه ديما فقير وديما ما عنده والو. ولو كان يعلم الغيب لكان يعلم من سياتيه، كيدق عليه شي واحد ويقول لي شكون، ويعلم الغيب يقول لي لا شكون اللي ورا الباب، لا شيء، كيف يدعي علم الغيب؟ فلا يجوز لاحد ان يسال احدا ممن يدعي علم الغيب، ولا يجوز ان يتحدث احد في علم الغيب، ما تكلمش حاجه من الغيبيات. وكما قلنا في الدرس الماضي ان من الامور اللي الناس يتفاءلون بها وهي من الامور الغيبيه التي لا ينبغي ان يتحدث فيها، تيقول لك كيحكي يده مثلا لا يصرف، يقول لك نشد الفلوس، او لا كطره مثلا شي حاجه تيقول لك راه جاي شي رزق او لا جاي شي حاجه، فيزعم ان هناك مساله غيبيه عرفها بادله يراها امامه، او لانه يستدل بقمر او بنجوم، او لك يقرا تمشي عند اصحاب الكف، او لانه تقرا جريده وتقرا ذاك الابراج، هذه كلها من الامور، وبدي يتحدث امور الغيب، هذه كلها امور محرمه لا يجوز لاحد ان يتحدث فيها. وقبل الختام كما نقول دائما، المسجد لا زال يحتاج الى نفقات، خصوصا ما يكون في الباب، فلا تبخلوا على انفسكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، اللهم ثبت اقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين، اللهم اجعل نفوسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها، أنت ولي ومولاها أمير المؤمنين، ونصر النصر وتعز به الدين، وترفع به رأس الإسلام والمسلمين، وتذل به رقاب أهل الشرك والظالم المبين، اللهم احفظ نسعاه وكله وليا ونصيرا ولأوليائك ظهيرا ومعينا، اللهم أري الحق حقا وارزقه اتباعه، وأري الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وقر عينه في ولدي مولاي الحسن، فضل في أخي مولاي رشيد، وفي سائر سرته العظيمة الشريفة، إنك يا مولانا سميع القريب. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.